المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله العظيم الكبير الحميد المجيد الذي له الألوهية وصفا كما العبودية وصفا للعبيد، الموصوف بالأوصاف الكاملة العليا، المدعو بالأسماء الحميدة الحسنى، الذي له كل كمال وجلال وجمال، ولديه كل إحسان ونعمة وإفضال، الذي خلق الخلق وأدر عليهم واسع الرزق ليقوموا بتوحيده ومحبته وعبادته، فيثيبهم ويتم عليهم نعمته بأصناف كرامته. أحمده على ما له من وصف عظيم وإحسان جسيم وبر وتكريم، وأشهد أنه الإله حقا الذي دل على توحيده جميع أدلة من العقل والنقل، وأذعن لعبوديته أهل الكمال والفضل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل العارفين وأجل الموحدين وواسطة عقد نظام الأنبياء والمرسلين، وهو الإمام الكامل لجميع العابدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، وأوجدهم للقيام بمعرفته ومحبته، وبين لهم في كتبه المنزلة من السماء وعلى ألسنة رسله تبيينا كافيا، وأوضح لهم جميع الطرق الموصلة إلى هذه الغاية الفاضلة توضيحا وافيا، خصوصا في القرآن العظيم وعلى لسان محمد النبي الكريم، فإن في القرآن والسنة من تفاصيل معرفة الله بأسمائه وصفاته وتوحيده ما ليس في غيرهما، فتعين على العباد الإقبال عليهما والتدبر والتفكر فيهما، إذ لا سبيل لهم إلى معرفة ما خلقوا له إلا بمعرفتهما، ولا طريق لهم إلى الوصول إلى ربهم وإلى دار كرامته إلا بالقيام بحقهما. ولما كان الباري تعالى قد امتن على هذه الأمة بعلماء ربانيين وفضلاء متقنين قد بذلوا نفائس أعمارهم وأعملوا جواهر أفكارهم في استخراج كنوز الوحي ومعانيه وحل ألفاظه المعصومة ومبانيه، فحصل لهم به علم كثير وفضل غزير، وصاروا الهداة لأمة الأئمة، واقتدى بهديهم وسيرهم وطريقتهم جميع أصناف الأمة. وممن له في هذا الشأن القدم العليا والقدح المعلى والباع الأعلى الإمامان العظيمان والحافظان الثقتان، شيخ الإسلام تقي الدين الإمام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، والإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية قدس الله أرواحهما، فإنه قد حصل لهما من العلم والفهم للكتاب والسنة واستخراج علومهما ما فاقا فيه كبار العلماء وسبقا فيه الجهابذة النبلاء، خصوصا علم التوحيد والعقائد السلفية، فإن الله من على المسلمين بهما فبينا لهم من ذلك ما لم يبينه أحد، ونصر مذهب أهل السنة والحق نصرا عظيما، ودحض مذاهب الضالين والمبتدعين، فصنف في ذلك المصنفات التي سارت في مشارق الأرض ومغاربها، وانتفع بها الموافق والمخالف، ومعرفة كتبهما والوقوف عليها فيه كفاية لمعرفة أقدارهما وعلو مراتبهما. ولما كانت الكافية الشافية لشمس الدين ابن القيم قد اشتملت على ما لم يشتمل عليه كتاب في فن التوحيد والعقائد والأصول، واحتوت على تفاصيل كثيرة لا توجد في سائر الكتب حتى كتب مؤلفها، وكان قد تكرر علي الطلب من بعض الأصحاب في وضع تعليق عليها، فرأيت ذلك من الأمور المتعسرة علي، لأنه يستدعي وقتا كثيرا ويشغلني عما هو أهم عندي منه. ثم استخرت الله تعالى على وضع شرح لطيف على توحيد الأنبياء والمرسلين منها ومتعلقاته، ما هو أهم ما فيها وأحسنه، والحاجة بل الضرورة ماسة إلى معرفته، وربما كان الاقتصار عليه أولى وأنفع من السعي في شرح جميعها لأمور كثيرة. وأكثرت فيه من النقل لعبارات المؤلف في كتبه التي فيها إيضاح وتبيين يعين على فهمها، لأنه أحسن ما يشرح كلامه بكلامه، فجاء بحمد الله كتابا وافيا بمقصوده، محتويا على جواهر نفائس علم التوحيد الذي هو أشرف العلوم على الإطلاق. وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به النفع العميم، إنه جواد كريم رؤوف رحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.